يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسعدنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير والذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، من حديث أبي هريرة. توقفنا عند قوله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله قال ما لك بفتح اللام استفهام عن حاله، وفي رواية عقيل: ويحك ما شأنك، في رواية: ما الذي أهلكك، وفي أخرى: وما ذاك، وفي رواية: ويحك ما صنعت، وفي رواية: ويلك، يعني بدل ويحك. ويحك، نعم. يقول ابن حجر: ويحك أرجح، أرجح يعني من حيث الرواية، وهي اللائقة بالمقام يعني من حيث المعنى، فإن ويح كلمة رحمة، وويل كلمة عذاب، والمقام يقتضي الأول لأن الهالك يرحم. الويح كلمة رحمة يا شيخ؟ نعم. ويح فإن ويح كلمة رحمة، ويل كلمة عذاب، والمقام يقتضي الأول. لكن قوله هلكت، الهالك يرحم، لكن إذا كان سبب هلاكه تفريطه مثلا، نعم، وأنه وقع في هذا الأمر عن عمد كما فهم الأكثر من قوله هلكت، ألا يناسب أن يقال ويلك؟ ترجيح ويح من حيث الرواية لا إشكال فيه، لكن الترجيح من حيث المعنى، يقول ابن حجر: وهي اللائقة بالمقام، فإن ويح كلمة رحمة، وويل كلمة عذاب، والمقام يقتضي الأول. هل المقام وهو كونه وقع على امرأته في نهار رمضان عن عمد يقتضي الرحمة، لأن قوله هلكت يفهم منه أنه كان متعمدا، هل هذا المقام يقتضي الرحمة ويقتضي العذاب؟ الذي يظهر أنه ويل في هذا المقام، نعم، يقتضي أظهر. لكن ما يمكن يتصور أن أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معروف برحمته، هو رحمة للعالمين، العالمين، لكنه لم يكن يعلم الأعرابي بالكفارة، فبالتالي لو يعلم التحريم، يعلم التحريم لكن وقع فيه عن عمد، لأنه يقول هلكت احترقت، ما يعلم الكفارة يا شيخ، فيقتضي الرحمة به أيضا. أنا أقول كونها هي اللائقة يرد عليه مثل ما قلت، نعم، أنه جاء جرما عظيما عن عمد فيقتضي أن يقال ويلك. والعرب والنبي عليه الصلاة والسلام قد يطلق مثل هذا الكلام ولا يريد معناه، والنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه رحمة للعالمين ومبشر، هو أيضا منذر نذير عليه الصلاة والسلام. قال: وقعت على امرأتي، قال: وقعت على امرأتي، وفي رواية: أصبت أهلي، وفي حديث عائشة: وطئت امرأتي وأنا صائم. هذه الجملة وقعت حالا من الضمير الذي في وقعت، وقعت على امرأتي حال كوني صائما. قاله العيني. وقال ابن حجر: يؤخذ منه أنه لا يشترط في إطلاق اسم المشتق بقاء المعنى المشتق منه حقيقة، ننتبه لهذا، يؤخذ منه أنه لا يشترط في إطلاق الاسم المشتق صائم بقاء المعنى المشتق منه وهو الصوم لاستحالة كونه صائما مجامعا في حالة واحدة. فعلى هذا قوله وطئت أي شرعت في الوطء، حالة كوني صائما شرعت في الوطء، أو أراد جامعت بعد إذ أنا صائم. لكن لا يمنع أن يطلق الفعل باعتبار ما أن يطلق المشتق باعتبار ما كان، فهو صائم باعتبار ما كان، وإلا في بمجرد شروعه في الوطء أفطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ وفي رواية أتجد ما تحرر رقبة؟ هل تجد رقبة تعتقها؟ في رواية أتجد ما تحرر رقبة؟ وفي رواية أتستطيع أن تعتق رقبة؟ وفي رواية أعتق رقبة؟ وزاد في رواية بئس ما صنعت أعتق رقبة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الطبراني في الكبير جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أفطرت يوما من رمضان، فقال من غير عذر ولا سقم؟ قال نعم. قال بئس ما صنعت؟ قال أجل، ما تأمرني؟ قال أعتق رقبة. والرقبة كما في التهذيب تهذيب اللغة، يعني لو قلنا كما في التهذيب وش ينتصر في ليش؟ تهذيب اللغة كما في التهذيب؟ نعم. إذا قلنا التهذيب فقط للرجال، الرجال وحنا ننقل كلمة لغوية، لغوية تصير. إذا قلنا والرقبة كما في التهذيب نقلا عن الليث، نقلا عن الليث مؤخر أصل العنق، أي نعم، هل ينتصرف إلى تهذيب التهذيب؟ إلى تهذيب الآثار أبدا. تهذيب الأسماء واللغات على طول الليث ممكن اللغوي. أن ينصرف إلى تهذيب الأسماء واللغات، نعم. للنووي، لأن فيه قسم خاص باللغات، صحيح. لكن إذا قلنا تهذيب اللغة، وإذا أطلق التهذيب على العموم والمسألة لغوية ينصرف إلى الأزهري في تهذيبه. والليث المقصود به بالمظفر، نعم. والرقبة كما في تهذيب اللغة نقلا عن الليث مؤخر أصل العنق، مؤخر أصل العنق، والأرقب والرقباني، والرقباني الغليظ الرقبة، يقال إيش؟ أرقب فلان أرقب، يعني غليظ الرقبة، أو يقال له رقباني الغليظ الرقبة. قال الله تعالى في آية الصدقات والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، قال المفسرون ولا يبتدأ منه مملوك فيعتق. كيف قال المفسرون ولا يبتدأ؟ هذا كلام، هذا في تهذيب اللغة. المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، قال المفسرون ولا يبتدأ منه مملوك فيعتق. كيف؟ يعني ما تأتي إلى مملوك ابتداء عند صاحبه عند سيده فتعتق من الزكاة، إنما المملوك الذي كاتب سيده ولزمته قيمة رقبته بالمكاتبة يعتق من الزكاة. وقال الليث يقال أعتق الله رقبته ولا يقال أعتق الله عنقه. في أحد يقول أعتق الله عنقه؟ ما يقول. وفي المفردات للراغب، الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، الرقبة اسم للعضو المعروف، ثم يعبر بها عن الجملة، وجعل في التعارف اسما للمماليك كما عبر بالرأس وبالظهر عن المركوب، فقيل فلان يربط كذا رأسا وكذا ظهرا، من كان له فضل ظهر، نعم نعم. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقال وفي الرقاب أي المكاتبين، أي المكاتبين منهم فهم الذين تصرف إليهم الزكاة. قال لا تجد رقبة، قال لا. وفي رواية فقال لا لا والله يا رسول الله. وفي رواية ليس عندي. وفي حديث ابن عمر فقال والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط. مر بنا أنه ضرب على صفحة عنقه وقال والله ما أملك غير هذه. قال ابن حجر استدل بإطلاق الرقبة وهو موجود في كلام بن دقيق العيد في شرح العمدة استدل بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة كقول الحنفية، لأنه قال هل تجد رقبة تعتقها؟ وفي كفارة الظهار في سورة المجادلة نعم فمن لم يجد قبله أول شيء. إيه بس أنت تريد لفظ وجد ويجد ولا؟ لا، إطلاق الرقبة يعتق رقبة. نعم استدل بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة كقول الحنفية، وهو ينبني على أن السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد المطلق أو لا، وهل تقيده بالقياس أو لا، والأقرب أنه بالقياس، ويؤيده التقييد في مواضع أخرى. يعني التقييد هل كان بالقياس على الرقبة في كفارة القتل؟ في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مقيدة بكونها مؤمنة، وفي كفارة الظهار وكفارة الوطء في رمضان مطلقة، وهي أيضا مطلقة في كفارة اليمين. فهل يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة؟ أشار إلى أن الحكم واحد والسبب مختلف. قل في هذه الصورة اتحد الحكم كله وجوب الاعتاق، والسبب مختلف، سبب الوجوب مختلف سبب الحكم، لأن هذا وطء سببه الوطء وذاك سببه القتل. في سورة المجادلة شيخ فتحرير رقبة، فتحرير رقبة نعم. في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين وفي كفارة الوطء في رمضان أسباب مختلفة تماما، كل واحد سبب مستقل، وما جاء التقييد فيه أيضا مستقل، فالسبب مختلف والحكم واحد كلها يجب الاعتاق. فإذا اتحد الحكم واختلف السبب هل يحمل المطلق على المقيد؟ فنقول لا بد أن تكون الرقبة مطلقة حملة مؤمنة حملا للمطلق على المقيد، لأن جاءت هنا مطلقة ما فيها تقييد بالإيمان، وقيدت في آية القتل بكونها مؤمنة، تحرير رقبة مؤمنة. نعم السبب مختلف والحكم واحد واحد، فهل يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب أو لا؟ ومثله يقال في كفارة الحلف اليمين. نعم هل يقال لابد أن تكون مؤمنة؟ وعلى قراءة أخرى تحرير رقبة مؤمنة في قراءة أو ثلاثة أيام متتابعات قصدك؟ أو هذه قراءة مسعود في المتتابعات. متتابعات. المسألة في المطلق والمقيد فيها أربع صور. أربع صور. الصورة الأولى التي معنا أن يتحد الحكم ويختلف السبب. فالحكم واحد وهو وجوب العتق، والسبب مختلف، هذا وطء في نهار رمضان والمقيد سببه قتل. وقل مثل هذا في كفارة الظهار مطلقة، في كفارة اليمين مطلقة، والأسباب مختلفة والحكم واحد ووجوب العتق. الأكثر على أنه يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة خلافا للحنفية. الحنفية قالوا لا يحمل المطلق على المقيد، فالإطلاق هنا يعمل به فيعتق رقبة مؤمنة أو كافرة على حد سواء. عكس هذه الصورة إذا اتحدا في السبب واختلفا في الحكم، عكس كاليد في آية التيمم مطلقة أيديكم بدون إلى المرافق. وفي آية الوضوء إلى المرافق مقيدة بكونها إلى المرافق. السبب واحد كل الحدث، والحكم مختلف، هذا غسل بالماء وهذا مسح بالتراب، اختلف الحكم واتحد السبب عكس المسألة السابقة. وهنا لا يحمل المطلق على المقيد خلافا لبعضهم من أهل العلم، من قال تمسح اليد في التيمم إلى المرافق حملا للمطلق على المقيد، لكن الأكثر على عدمه. وجاء في أدلة التيمم ما يدل على أن التيمم للكفين. أما إذا اتحد الحكم والسبب مثل عفوا قطع اليد، نعم الأمر بقطع يد السارق ايش فيها؟ يعني إذا جاءت مطلقة ومع ذلك تقطع من مفصل الكف. لا، هذه في الصورة الرابعة تأتي. هذه اختلف الحكم والسبب. إذا اتحد الحكم والسبب فالحمل متعين، إذا اتحد في الحكم والسبب فلا بد من حمل المطلق على المقيد، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الدم مطلق. جاء تقييده بقوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد بكونه مسفوح والحكم واحد والسبب واحد، فيقيد المطلق بهذا. عكس هذه المسألة فيما إذا اختلف في الحكم والسبب كاليد في آية السرقة مطلقة، وفي آية الوضوء مقيدة، لكن السبب مختلف، هذه سرقة وهذا حدث، والحكم مختلف، هذا قطع وهذا غسل. فلا يحمل المطلق على المقيد الاختلاف في الحكم والسبب. في عمدة القاري وهو من فقهاء الحنفية عن العيني، نعم إطلاق الرقبة في الحديث يدل على جواز المسلمة والكافرة، والذكر والأنثى والصغير والكبير، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وجعلوا هذا كالظهار، مستدلين بما رواه الدارقطني من حديث سالم بن إسماعيل عن مجاهد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر في رمضان يوما بكفارة الظهار، بكفارة الظهار. الآن العيني وهو حنفي يستدل على الإطلاق في هذا الحديث وأنه تجزئ الرقبة الكافرة كالمسلمة قياسا على كفارة الظهار، لكن مثل ما قلنا سابقا ينبغي أن يكون المستدل به مما يقر به المخالف، المخالف أيضا يعارض في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد في كفارة الظهار على ما قيد في كفارة القتل، فلا بد أن يأتي العيني بأمر يعتبره المعارض. كون الكفارة هنا فأمر الذي أفطر في رمضان يوما بكفارة الظهار، مثل ما قلنا سابقا أن كفارة الظهار مذكورة في القرآن، وما ذكر في القرآن يعرفه الخاص والعام فيحال عليه، فهي مثلها. وإذا قلنا بالقيد هنا قلنا به في كفارة الظهار، فلا يتم الاستدلال للعيني. أن للحنفية أن يلحظوا أمرا قد لا يدركه كثير من الناس، القيد في آية القتل كم ورد من مرة؟ القيد بإيش؟ بكونها مؤمنة في آية في النساء، في النساء، نعم، في آية النساء جاءت آية النساء ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، كم كررت كلمة مؤمنة في آية واحدة؟ ثلاث، المؤمنة ولا الرقبة؟ مؤمنة، يهمنا القيد، ثلاث مرات، نعم. وما أشير إليها في كفارة من الكفارات، تقصد قيدت في التحرير ولا عموم مؤمنة في القرآن؟ لا لا، في التحرير، في آية القتل عن خطأ فقط، في النساء، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة للأهل، ثلاث مرات، مؤمنة مؤمنة مؤمنة في آية واحدة، نعم. يعني هذا التكرار ثلاث مرات ولا يشار إليه في أي كفارة من الكفارات، هذا قد يتمسك به الحنفية ولا يرون التقييد في مثل هذا، لأنه لو كان له ملحظ في الشرع لقيده في النصوص الأخرى أو لاكتفى به مرة واحدة في التحرير هنا. في آية واحدة ذكرت المؤمنة ثلاث مرات، فكونها تذكر ثلاث مرات ولا تذكر في أي كفارة من الكفارات، فالأصل الإحالة إليها ولا لا؟ أقول للحنفية أن ينظروا إلى هذا الملحظ فيقول في آية واحدة كررت ثلاث مرات لأمر من الأمور، فلولا أن هذا الأمر خاص بهذه الكفارة لما كرر ثلاث مرات وأهمل في الآيات في الكفارات الأخرى. إذن هذا عكس ما يراه الآخرون. عكس، أنا أستدل للحنفية، أنا أقول الحنفية لهم أن يقولوا مثل هذا، وأحيانا الجمهور يتمسكون بمثل هذا. لا أقول في مثل هذه المسألة، يعني كون القيد يقرر في مسألة واحدة يكرر ثلاث مرات في آية واحدة معناها له دلالة، لا له اعتبار، ولا يذكر في في في كفارة من الكفارات. وأيضا من حيث المعنى، الذي قتل نفس مؤمنة، الذي قتل مسلما يعبد الله جل وعلا، يحتاج أن يحرر رقبة مؤمنة تعبد الله جل وعلا مكان تلك الرقبة التي أعدمها، لأن الرق يمنع صاحبه من تمام العبودية. هذا من حيث المعنى، هذا قد يتمسك به المالكية، لكن القاعدة في حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يحمل المطلق على المقيد، فلا يجوز ولا يجزئ تحرير أي رقبة، بل لابد أن تكون رقبة مؤمنة في جميع الكفارات، وهو قول الجمهور. الأمر الثاني أنه إذا اعتق رقبة مؤمنة برئت ذمته بالإجماع، وإذا اعتق غير مؤمنة لم تبرأ ذمته إلا عند الحنفية. عكس نعم، في كلام العيني، في كلام العيني يقول إطلاق الرقبة في الحديث يدل على جواز المسلمة والكافرة والذكر والأنثى والصغير والكبير، لأنها مطلقة، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه وجعلوا هذا كالظهار، مستدلين بما رواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر في رمضان يوما بكفارة الظهار. نقول ثم ماذا؟ كونهم يقيسون كفارة الوط في رمضان على الظهار، هذا لا يختلف معهم في أحد، بل الحنبلي إذا سئل ما الذي علي، وقد إذا سأله السائل ما الذي عليه إذا وقع على امرأتي في نهار رمضان، قال على كفارة الظهار. يعني هذا أمر مقرر عند الجميع، ولا يعني أن كون كفارة الظهار ألا تكون مؤمنة. كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار وكفارة اليمين كلها مطلقة، تقيد بما جاء في كفارة القتل. وإطلاق الحديث يقتضي جواز الرقبة المعيبة، وهو مذهب داود ومالك، يعني يأتي إلى رقبة زمنها مقعدة، هي رقبة على كل حال، فيعتقها، عند الجمهور لا تصح، لا تكفي. نعم، إنما هي رقبة كاملة. قال يدل على إطلاق الحديث أيضا يقتضي جواز الرقبة المعيبة، جواز يكفي، لكن عند غيرهم مذهب داود ومالك تجوز الرقبة المعيبة. جاء إلى رقبة زمنة معيبة عند أهلها يبيعونها برخص، برخص شديد، يعني بعشر قيمتها، لأنها لا تنفعهم، فباعوها بعشر. تجزئ في الاعتاق ولا ما تجزئ؟ إطلاق الحديث تجزئ، لأنها رقبة، ومذهب داود ومالك. وأحمد والشافعي شرط الإيمان في إجزاء الرقبة بدليل تقييدها في كفارة القتل، وهي مسألة حمل المطلق على المقيد، الكلام العيني. وقال عطاء إن لم يجد رقبة أهدى بدنه، فإن لم يجد فبقرة، نأتي إلى الرقبة المعيبة بعد قليل. قال ابن العربي ونحو عن الحسن، وفي المفهم للقرطبي وإطلاق الرقبة يقتضي جواز الكافرة هو مذهب أبي حنيفة، وجواز المعيبة هو مذهب داود، والجمهور على خلافهما، فإنهم شرطوا في إجزاء الرقبة الإيمان بدليل تقييدها في كفارة القتل، وهي مسألة حمل المطلق على المقيد المعروف في الأصول. وبأن مقصود الشرع الأول بالعتق تخليص الرقاب من الرق ليتفرغوا إلى عبادة الله تعالى ولنصر المسلمين، وهذا المعنى مفقود في حق الكافر. وقد دل على صحة هذا المعنى قوله في حديث السوداء: اعتقها فإنها مؤمنة، جاء بها لاعتقها، فامتحنها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول. قالت: أنت رسول. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فدل على أنها لو أنكرت الوجود، وجود الرب جل وعلا، أو أنكرت الرسالة، فإنها لا تعتق، فإنه رتب الحكم على الوصف المتقدم وهو الإيمان. وأما العيب فنقص في المعنى وفي القيمة، فلا يجوز له لأنه في معنى عتق الجزء كالثلث والربع، وهو ممنوع بالاتفاق. إذا قدرنا أن الرقبة الزامنة المقعدة بعشر القيمة، هل يكون اعتق رقبة أو عشر رقبة؟ عشر رقبة، نعم، لكنها في الحقيقة باعتبار الشرع رقبة كاملة، بدليل تلزم الدية كاملة لو اعتدي عليها، فيها كفارة كاملة لو اعتدي عليها. فهذا قد يحتج به لداود، لكن الجمهور على أنه يعتق رقبة كاملة، نعم، ليست معيبة ولا ناقصة القيمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لم ننتهي بعد من هذا الحديث، حديث أبي هريرة، سنستكمل بإذن الله مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير ما تبقى من ألفاظه وأحكامه وما فيه من فوائد في حلقات قادمة. وأنتم على خير، شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.